بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ودلالة الشرع ستة، ودلالة الشرع ستة أصول تشتمل على ستة فصول: كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع أمته، والقياس، واستصحاب الحال، وقول الصحابي الواحد. هذا الفصل أراد به الشيخ رحمه الله أن يجمع الأدلة التي يستدل بها في إثبات الأحكام الشرعية، والتي جرت عادة الأصوليين بدراستها والبحث فيها، وهو يقول: ودلالة الشرع ستة، يعني الأدلة الشرعية ستة. والشيخ أطلق الدلالة وأراد الدليل، أطلق الدلالة وأراد الدليل، وكان الأولى للشيخ أن يعرف الدليل أولا ثم يذكر أنواع الأدلة، ولكن كما قلت لكم قبلا أن الشيخ رحمه الله ما رتب هذه الرسالة، ولهذا سيذكر تعريف الدليل فيما بعد، وتعريفه هنا أولى. وهذه الأدلة التي ذكر منها ما هو أدلة متفق عليها، ومنها ما هو أدلة مختلف فيها، لكن الكتاب والسنة هذه أدلة متفق عليها، لكن مثلا قول الصحابي هذا موضع خلاف بين أهل العلم. والشيخ كما قال إن هذه ستة أصول عقد لها ستة فصول، فهو سيذكر الفصل الأول الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس إلى آخره، سيذكرها فصلا فصلا. فالأول منها قال: الفصل الأول الكتاب. الكتاب المراد به القرآن، وهو أشهر من أن يعرف، لكن مع هذا عرفه العلماء، ولعل تعريفهم للكتاب وهو القرآن ذكروا وأرادوا به، يعني أرادوا بالتعريف إبراز خصائص القرآن ومزايا القرآن، إذ لا ريب أن القرآن تميز على بقية الكتب المنزلة بمزايا متعددة وخصائص كثيرة. ولهذا تجد أن العلماء إذا عرفوا القرآن تكون تعريفاتهم مشتملة على خصائص القرآن. المؤلف يقول: الفصل الأول الكتاب. الكتاب على بعض التعريف هو كلام رب العالمين المنزل، أو الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، المحفوظ أو المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المتعبد بتلاوته. هذا من التعريف التي عرف بها القرآن، وهو كما تلاحظون اشتمل على خصائص القرآن. فمن هذه الخصائص أنه مكتوب في المصاحف لأن كتابته من أسباب حفظه، ولهذا كتب القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو إلى يومنا هذا هو القرآن الذي بأيدينا، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه لأنه شريعة إلى يوم القيامة. بينما الكتب الأخرى من التوراة والإنجيل حصل عليها من التحريف الشيء الكثير بسبب أنها كتب مؤقتة بأوقات معينة، لم يكتب لها البقاء كما كتب للقرآن. ولهذا من خصائص القرآن العظيمة أنه المحفوظ في الصدور، محفوظ في الصدور يعني يحفظ عن ظهر قلب. ولهذا ورد في صحيح مسلم حديث الطويل، وقد جاء فيه وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. يعني لو أن القرآن فقط مكتوب كان المكتوب يمكن يغسل ويروح، لكن لما كان محفوظا في الصدور لو فرض أنه غسل الأوراق اللي هو مكتوب فيها، نعم بقي حفظه في الصدور. هذا معنى وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. أما المتعبد بتلاوته فهو أنه يقرأ في الصلاة وفي خارج الصلاة، بل إن قراءته شرط في صحة الصلاة أو ركن من أركان الصلاة، أعني بهذا قراءة الفاتحة. يقول ويشتمل على 10 أصناف، يقصد أن القرآن يتعلق به 10 مباحث، وهي عام أو خاص وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. هذه أنواع من المباحث متعلقة بالقرآن. والشيخ بدأ أولا بتعريف المحكم، وضرب صفعا عن تعريف الخاص وتعريف العام. العام سأذكر تعريفه فيما بعد. أما الخاص فإنه لم يتعرض لتعريفه أصلا، ولعله أراد أنه إذا عرف العام يفهم منه الخاص. ونرجع تعريف العام إلى موضعه، فنذكر ما ذكر هنا. قال: فالمحكم حده ما تعبد حكمه، ويعبر به أيضا عن المفسر، يعبر به أيضا عن المفسر، يعني أن المحكم له تعريفان. التعريف الأول يفسر المحكم أو يعرف المحكم بأنه ما تعبد حكمه، ومعنى ما تعبد حكمه يعني أنه لا يدخله النسخ، يدخله النسخ. ولهذا ورد عن الصحابة والتابعين كابن عباس وجماعة أنهم فسروا الآيات المحكمات بأنها الآيات الناسخات، يعني التي نسخت غيرها وهي بقيت. هذا تعريف أن المراد بالمحكم ما تعبد حكمه، يعني ما لم ينسخ. وعلى هذا التعريف الآيات اللي منسخت ما تعتبر من المحكم، ما تعتبر من المحكم. التعريف الثاني وهو الأظهر والأوضح أنه يعبر به عن المفسر. قال الشيخ بعد ذكر الآية: وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها، وحد ذلك ما يعقل معناه. على هذا التعريف المحكم هو الواضح البين الذي لا يحتاج إلى تفسير. ومعنى هذا أن المتشابه على التعريف الأول هو المنسوخ، وعلى التعريف الثاني المتشابه ما لم يتضح بل يحتاج إلى توضيح وإلى بيان، فهما معنيان متقابلان. ثم قال ساق الشيخ الآية الكريمة ويقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا بهم كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية نريد أن نقف عندها وقفتين سريعتين لأنه دخلنا في الموضوع طال بنا. الوقفة الأولى يا إخوان، هذه الآية فيها دليل على أن المتشابه قليل وأن المحكم هو الكثير. كيف؟ قال لك: لأن الله جل وعلا وصف المحكمات بأنهن أم الكتاب، وأم الشيء هو أصله، فما دام أن محكمات أم الكتاب وهن أصل الكتاب فهذا يدل على أن المحكم أكثر من المتشابه. أما المتشابه فإن الله ذكره بلفظ يدل على القلة، فقال: وأخر متشابهات. إذا قبل بين كلمة أم بين كلمة أخر دل على الفرق. والسر في هذا والله أعلم إن الله جل وعلا أنزل الكتاب ليكون تبيانا لكل شيء، وهذا يناسب أن يكون الواضح والمفسر أكثر، يناسب أن يكون الواضح والمفسر أكثر. الوقفة الثانية أن الآية دلت على أن الناس أمام المتشابه فريقان، فريقان. الفريق الأول أهل الزيغ والضلال عن الحق، قال الله عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يحرصون على المتشابه. لماذا يحرصون على المتشابه؟ يعني يحرصون على البحث عن المتشابه وذكر المتشابه للناس. لماذا؟ قال الله تعالى: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني لأجل أن يلقوا في قلوب الناس الشكوك والشبهات، يحصل للناس شك وتردد وحيرة وضلال، يردون عليهم الآيات التي من هذا القبيل، ما قصدهم إيضاحها للناس، وإنما قصدهم ابتغاء الفتنة من جهة، وابتغاء التأويل الذي يناسبهم من جهة أخرى. أما الفريق الثاني وهم قال الله عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني أهل العلم ينظرون إلى المتشابه، فإن كان مما استأثر الله تعالى بعلمه ردوه إلى الله تعالى وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن كان مما يمكن تفسيره وردوا للمحكم حتى يتضح فعلوه. وبهذا الكلام الأخير يتبين أن المتشابه نوعان: نوع يخفى على كل أحد، مثل كيفية آيات الصفات، ومثل حقائق ما أخبر الله به عن الجنة والنار. فكيفية الصفات من المتشابه الذي لا سبيل إلى معرفته، وكلكم يذكر مقولة الإمام مالك رحمه الله، وهي مقولة عظيمة، لما سئل عن الاستواء كيف الاستواء قال: الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كيفية أسماء الله تعالى وصفاته هذه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ولا يمكن لأحد أن يصل إليه. النوع الثاني المتشابه الذي يخفى على بعض الناس دون بعض حسب القوة في العلم، قد يخفى على شخص لقلة علمه، وقد يتضح لشخص آخر بسبب ماذا؟ أن رد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة الراسخين في العلم، إن المتشابه اللي تمكن معرفته إيش يعملون فيه؟ يردون إلى المحكم، وبعد ثم بعد هذا يتضح. من الأمثلة قول الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه مثل فيها العلماء المتشابه، لأن ظهر الآية يا إخوان إن هداية الله وإضلال الله ما له ضابط معين ولا له سبب معين، من شاء هداه ومن شاء أضله. لكن إذا ردينا هالآية ذي لبعض الآيات المحكمة في القرآن دل على أن الهداية لها أسباب وأن الإضلال له أسباب. قال الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن دل على أن الهداية لها سبب وهو اتباع رضوان الله تعالى. وفي الآية الثانية قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن عندنا آيتان محكمتان، لما رددنا الآية المتشابهة إليهما اتضح المراد. قال: المتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله. أي متشابه؟ أو المتشابه الذي يخفى على بعض دون بعض؟ هذا هو المراد. ثم انتقل إلى آخر قال: والمجمل ما لم يبل عن المراد بنفسه. المجمل في اللغة هو المبهم والمجموع. أي شيء مبهم مجمل، وأي شيء مجموع مجمل. يعني أنت عندما تشتري مثلا من الأسواق بضاعة بضائع، يقول لك هذه بعشرة، هذه بخمسة، هذه بعشرين، هذه كذا كذا إلى آخره، تقول له أجمل لي الحساب، يعني عطى مجمل الحساب، يعني اجمعه. هذا يدل على أن المجمل في اللغة بمعنى المبهم أو بمعنى المجموع. أما المجمل اصطلاح العلماء فهو كما قال الشيخ ما لم يبن عن المراد بنفسه. يعني إن المجمل ما يتضح أنه مراد من نفس اللفظ اللي قدامك. لو جاء أكبر العلماء عقل وإدراك اللفظ المجمل وأراد أنه يفسره من نفس اللفظ ما يقدر. إذن المجمل لفظ ما يمكن أن يزال إبهامه من لفظ من نفس اللفظ، وإنما من قرائن أو ألفاظ أخرى. ولهذا يقول العلماء إن المجمل ما يدخله الاجتهاد. يعني تجي اللفظ مجمل تقول أنا بسلط الأضواء على هذا اللفظ حتى أزيل إجماله، نقول ما يمكن، يعني حتى أبينه ما يمكن. لازم تبحث عن قرائن أخرى أو أدلة أخرى تزيل الإجمال. هذا معنى قول الشيخ هنا ما لم يبن عن المراد بنفسه. يعني إن المراد ما، إن المجمل ما يمكن أن يفهم المراد منه من نفس اللفظ، مستحيل هذا، بل لا بد من لفظ آخر. وهذا يا إخوان يخرج ما يسمى عند الأصوليين المشكل. المشكل يمكن الاجتهاد في نفس اللفظ وزالة الإشكال. إذن لو قيل لك ما الفرق بين المجمل والمشكل، تقول يتفقان أن كل منهما فيه إبهام، لكن يفترقان أن المجمل لا يمكن إزالة إجماله من نفس اللفظ يعني بالاجتهاد، أما المشكل فيمكن إزالة إشكاله من نفس اللفظ. أمثل لكل واحد بمثال للاختصار. الشيخ مثل المجمل قال كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. حقه لفظ مجمل. أولا ما ندري ما نوعية الحق، هل هو زكاة، هل هو تبرع، ما ندري. كآتوا حقه، وبعدين الحق ذا وش مقداره؟ هو الآن سياق الآية مثلا أي شيء يحصد في زكاة آتوا حقه، فالحق الآن ما ندري ما المراد به. هذه واحدة، يعني جنسه، هل هو زكاة، هل هو تبرع، ماذا؟ الشيء الثاني ما مقداره؟ لو تسلط الأضواء على كلمة حق ما خرجت بنتيجة. فلما جاءت الشريعة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة، قال فيما سقت السماء العشر. إذا تبين لنا أن المراد بالحق هو الزكاة، وأن المقدار إن سقي بمؤونة وكلفة نصف العشر، وإن سقي بدون تعب على المطر ففيه العشر. إذن هل تبين لنا الآن المراد من نفس اللفظ ولا من أدلة أخرى؟ من أدلة أخرى. أنت مثلا إذا قرأت قول الله تعالى في القرآن وأقيموا الصلاة، مهما تأملت في الآية ما تستطيع تعرف المراد بالصلاة الشريعة، كم عدد الصلوات، كم الركعات مجمل. فلما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الصلوات بقوله وفعله زال الإجمال اللي بالآية. فهذا من أمثلة المجمل. المشكل مثل قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء فيه إشكال، لأنه لا يدرى هل القرء هو الطهر أو الحيض. لكن عندما يتأمل المجتهد في هذه الآية وينظر إلى سياقها يمكن أن يستنبط أن المراد بالقرء الطهر أو أن المراد الحيض دون أنه يستند إلى أدلة أخرى. هذا الفرق بين المجمل والمشكل. قال فإن ذلك المجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه. ومثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الشيخ أحيانا يوضح الآية بما لا مزيد عليه وهو الغالب عليه، مع أن رسالة مختصرة إلا أنه يحب الشرح والتفصيل. يقول فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية، لو قال دلت على أن الآية وفي كتاب العدة لأبي يعلى في تشابه كبير بين النصوص بكتاب العدة لأبي يعلى وبين النصوص اللي معنا نصوص العكبري، مع أن أبا يعلى بعد العكبري لكن في تشابه. ففي العدة لأبي يعلى يقول دلت أحكام صاحب الشرع على أن الآية ليست على ظاهرها، يقصد ليست على ظاهرها، شخصد ليست على ظاهرها، نريد أصابع ليست على ظاهرها، شخصد هل حصل؟ لأن الآية كأن ظاهر أنه ما في محرمات إلا المذكور، لأنه قال قل لا أجد، لا نفي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا. والقاعدة عند البلاغيين أن الاستثناء بعد النفي من طرق القصر أو الحصر. النحويون يقولون الحصر والبلاغيون يقولون القصر. النحويون ما يذكرون القصر أبدا، يقولون الحصر، بينما البلاغيون يقولون القصر. ولا أدري عاد أنا هم يعني يقولون الحصر ولا لا، لكن على حسب ما أعرف النحو ما يقولون القصر، النحويون يقولون الحصر. ظاهر الآية أنه ما في محرمات إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هذه محرمات، واللي غيره كله حلال. الشيخ يقول دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب الله اللي في العدة لأبي يعلى، وأنه هو المعبر عما في كتاب الله، المعبر عما في كتاب الله. ومن لزم ظاهر الآية مثل المالكية أن يقوم بالآية لزمه أن يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل والقرد وغير ذلك مما نهي، وغير ذلك هو غير ذلك معطوف على المجرور، وغير ذلك مما نهي عنه، يعني لأن الأشياء دي غير مذكورة بالآية. فهم يقولون اللي غير مذكور بالآية حلال، فيلزم عليهم اللحم الكلب حلال لأنه مو مذكور بالآية، ونحمل القرد حلال لأنه مو مذكور بالآية. وبعض المالكية يقولون الأشياء دي مكروهة. ليش؟ يقولون جمعا بين الآية وبين الحديث نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. المقصود أنه على رأي الشيخ الآية فيها إبهام وجمال، وسبب الإبهام أن الآية سيقت مساق الحصر وبعدين جاء محرمات ثانية، المحرمات بالسنة ومحرمات بالقرآن، كما في المائدة: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، كل هذه محرمات ويمين مذكورة بالآية. إذن على رأي الشيخ إن الآية فيها إجمال، والسبب بالإجمال إن جاءت بأسلوب الحصر ثم جاء محرمات فيما بعد. السؤال الذي يطرح نفسه: ما موقف العلماء؟ ما موقف العلماء للتوفيق بين الآية والأحاديث؟ هذا الحديث نهى عن كل ذي ناب كل ذي مخلب. في عدة آراء، أحسنها أن الحصر في الآية مستقيم وقت النزول، ثم بعد هذا زيد محرمات أخرى بالقرآن أو بالسنة، فتصير الآيات اللي فيما بعد والأحاديث اللي جاءت في المدينة علاقة بالآية من بعد زيادة المحرمات. يعني إن الحصر وقت النزول، لما زيد محرمات في الكتاب والسنة التغى الآن موضوع الحصر. وعلى هذا نقول الآية واضحة ولا فيها إشكال، وما جاء من الحديث بعدها فإنما هو من باب المحرمات شيئا بعد شيء، قال: والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنس. هذا تعريف المطلق. فقلنا أن المطلق في اللغة يدور على مادة أصلها التخلية والانفكاك، فيقال بعير مطلق، يعني فك عقاله وأصبح يسرح حيث شاء. فالمطلق في اللغة يدور على مادة ما تخرج عن معنى إيش؟ التخلية والانفكاك. أما المطلق في الصلاح الأصوليين علماء الأصول فهو يقول هو المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنس. ما يمكن يتضح إلا بالمثال، مثل كلمة طالب. لو قلنا أكرم طالبا، كلمة طالب هذه تتناول واحد، يعني هل تتناول طالبين أو ثلاثة؟ لا، ما تتناول إلا طالبا واحدا فقط، بخلاف العام. ولهذا بعض الطلاب يشكل عليها الفرق بين العام والمطلق، يظن أنهما بمعنى واحد أو أنهما متقاربان، وما بينهما تقارب بحال من الأحوال. كلمة طالب هذه كما قال الشيخ تتناول واحد واحد هذا واحد. الشيء الثاني انه غير معين، غير معين. يعني لو قلنا في حفل مدرسي المدير المدرسة مثلا هذه جائزة أكرم بها طالبا، هل أحد من الطلاب يتصور أنه هو المراد؟ أو أن الطلاب إلا إذا كانوا يعرفون المطلق يتصورون أنهم كلهم سيكرمون؟ لا، الذي سيكرم طالب واحد فقط غاية ما هنالك أنه إيش؟ غير معين. ولهذا كل واحد من الطلاب يقول إن شاء الله أنا اللي باخذ الجائزة. فإذا قام طالب واحد قيل له تعال يا محمد خذ الجائزة، يقول طالب آخر لعلي أنا إن شاء الله اللي بعده، ها؟ لا، من المطلق ما يتناول إلا فردا واحدا لا بعينه. يقول باعتباري حقيقة شاملة لجنس، يعني إن اللفظ المطلق هو لفظ يدل على حقيقة الشيء. ما المراد بحقيقة الشيء؟ حقيقة الشيء يا إخوان هو المفهوم الذي يشترك به كثيرون. يعني كلمة طالب الآن على من تطلق؟ ها؟ تطلق على جميع الطلاب. كلمة رجل على جميع الرجال. كلمة مدرس على جميع المدرسين. هذا معنى أن اللفظة تدل على الحقيقة. يعني عبارة الشيخ هنا قال حقيقة شاملة للجنس. ما معنى حقيقة؟ معنى حقيقة أن اللفظ نعم يراد به مفهوم يشمل كثيرين أو يتناول كثيرين. كلمة طالب يتعلق بها أفراد كثيرون، كل ما من طلب العلم يصدق عليه أنه طالب. ولهذا قال باعتبار حقيقة شاملة لجنس، فالطلاب جنس والرجال جنس والمدرسون جنس. فعلى هذا صار لفظ المطلق لفظ واحد ولكنه بجميع ألفاظ الحقيقة. يعني كل من يسمى طالب يمكن يعطى جائزة. ما أدري أنتم فهمتوا الكلام ده ولا لا. هذا معنى قول الشيخ هنا باعتبار حقيقة شاملة لجنس. يعني أنا كما قلت لكم أن اللفظ المطلق يعني منظور فيه إلى مفهوم مشترك بين الأفراد. وش هو المفهوم المشترك بين الأفراد؟ في كلمة طالب الطلب، في كلمة رجل الرجولة، في كلمة مدرس التدريس. هذا المعنى المشترك بين الأفراد. في تعريف آخر للمطلق أسهل من هذا، وهو أن يقال المطلق هو لفظ يدل على فرد غير معين أو أفراد غير معينين، أو أفراد غير معينين. لأنه يعني شرحنا من كلمة حقيقة شاملة لجنس ذي، إحنا ما نصير إن شاء الله شرحناها، بس أساس نجيب تعريف آخر. هذا أوضح التعريف. المطلق هو إيش؟ لفظ يدل على فرد غير معين، مثل لو قيل أكرم طالبا، أو أفراد غير معينين لو قيل أكرم طالبين هذا مطلق، أو قيل أكرم طلابا لأن المراد أقل الجمع ثلاثة أشخاص فقط على الخلاف هذه مسألة الجمع. قال وهي النكرة في سياق الأمر، يعني أكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الأمر. يعني ما هي صيغة أمر لكن في سياق الأمر. ففي مثلا أكرم طالبا النكرة طالبا جاءت في سياق الأمر اللي هو أكرم. ومثل الآية الكريمة اللي مثل به فتحرير رقبة. اللي هي آية سورة المجادلة، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. رقبة لفظ مطلق، لأن في سياق الأمر، لأن معنى الآية فحرر رقبة أيها المظاهر، فحرر رقبة أيها المظاهر. طيب رقبة إيش المراد بها؟ قال لك أي رقبة. فإذا أعتق المظاهر رقبة مسلمة صح، وإذا أعتق رقبة كافرة صح، لأن الآية قالت رقبة. ولهذا يقول العلماء يجب العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يثبت تقييده على الشرع، ما هو العلماء اللي يقيدونه، الشرع هو اللي يقيدونه. إذا رأينا في الكتاب أو السنة نصوصا مطلقة نعمل على إطلاقه إذا ما علمنا لها تقييدات. الآية ذي اختلف العلماء فيها، فمن أهل العلم من قال إن المظاهر له أنه له أن يعتق رقبة كافرة أو مؤمنة، لأن الله قال رقبة. وبعض العلماء قال لا، لابد تكون رقبة مؤمنة، ويقول هذا مطلق، وكفارة القتل اللي بسورة النساء رقبة مؤمنة مقيد، فنحمل المطلق على المقيد. والصواب الرأي الأول، صواب الرأي الأول أنه في الظهار له أنه يعتق رقبة مطلقا، لأن هذه الآية تقول رقبة، هذا معنى المطلق. يقول وقد يكون في الخبر، الخبر اللي هو ضد الأمر، كقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا مو بأمر، هذا خبر. واللي يدلك على أنه خبر أنه نفي، نفي، قال لا نكاح إلا بولي. فالرسول يأمرنا ولا يخبر؟ يخبر أنه ما في نكاح إلا بولي. طيب الولي، ولي جنس الأولياء، أي ولي، صالح، فاسد، صغير، كبير، كله يصلح. ولهذا ورد في بعض الأحاديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد العدل. والحديث في كلام العلماء، لكن على القول بصحته أنه يصير من باب المطلق والمقيد، يحمل المطلق على المقيد، ويصير اللي يعقد النكاح هو الولي المرشد. والمقيد هو المتناول لمعين، وغير معين. المتناول لمعين مثل زيد وعمر، فلو قيل أكرم زيدا إيش يسمى زيدا؟ مقيد، لن يدل على معين. لو قيل أعطه 10 دنانير، هناك نقول 10 ريالات، لكن أنتم نقول 10 دنانير، 10 دنانير لحد معين، إذا مقيد. هذا معنى هو المتناول لمعين. وغير معين انتهينا؟ قال لك لا. وغير معين موصوف، إذا كلمة موصوف صفة لما قبلها، لأن ما صار غير معين. الأولى أنه ما يصير في فاصلة. لو صار غير معين وانتهينا ما نرجع للمطلق، نرجع للمطلق. إذن المطلق متى يكون معينا ومقيدا؟ إذا وصف، إذا وصف. ولهذا قال وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة، اللي قلنا في تعريف المطلق. والمعنى أنه اقترن بوصف حدد المراد. فإذا قلنا أكرم طالبا مطلق، إذا قلنا أكرم طالبا مجدا صار مقيد. لماذا؟ لأننا وصفناه بأمر زائد على إيش؟ على الحقيقة، لكن لو قلنا أكرم طالبا فقط اختصرنا على الحقيقة اللي تشمل جميع الطلاب. إذا قلنا مجدا، باقي الطلاب خرجوا بهذا القيد. قال كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة، هذه في سورة النساء في كفارة القتل، من لم يجد صيام شهرين متتابعين. قيد الرقبة بالإيمان، هذا المقيد الأول، والصيام بالتتابع. لو قال وتحرير رقبة فصيام شهرين صار مطلقا، فوصف الرقبة بالإيمان دل على أن الرقبة الكافرة في كفارة القتل ما تنفع، وقيد الصيام بالتتابع فدل على أنه لو صام شهرا ونصفا وافطر بدون عذر لابد يبدأ من جديد الصيام لأنه ما تتابع الشهران. هذه فائدة الإطلاق. ولهذا قال العلماء إن المطلق يعمل به على إطلاقه، أن المقيد يعمل به على تقييده، ولا يجوز إهدار القيد إلا إن وجد دليل يدل على إلغائه، مثل القيد الذي ما عمل به قول الله تعالى في المحرمات وربائعكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة اللي بنت الزوجة من زوج آخر من الزوج الأول محرمة على الزوج الجديد، زوج أمها، لله جل وعلا لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم من آخره قال وربائبكم. طيب ربائبكم مطلق؟ قال لا، مقيد بقيد. قال ربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني أن الربيبة تصير عند أمها في بيت الزوج الجديد، نعم، التي في حجوركم. هذا القيد اعتبره جمهور العلماء مما خرج مخرج الغالب، إذ قالوا إن الربيبة محرمة على الزوج الجديد ولو لم تكن عنده في البيت. لو كانت البنت بنت الزوجة في بلد آخر وأمه في بلد، حرمت على الزوج الجديد، حرمت على الزوج الجديد، يعني لو طلق أمها مقصود. لماذا؟ قالوا لأن التي في حجوركم قيد خرج مخرج الغالب. والأصوليون عندهم قاعدة أن القيود اللي تخرج مخرج الغالب ما يعمل بمفهومها كذا. لكن علي رضي الله عنه وتبعته الظاهرية قالوا هذا قيد يعمل بمفهومه، إذا لم تكن البنت مع أمها في بيت واحد فإنها تحل الزوج. لو تصير البيت البنت ببيت مجاور ما بينهم الأجدار، فعلى رأي الظاهرية تحل للزوج. لماذا؟ لأنها ليست في حجر الزوج، في بيت آخر. فالمقصود أن هذا القيد على رأي الجمهور لما خرج مخرج الغالب لم يعمل به. ثم قال والنسخ بقي علينا النسخ فقط وننتهي، قلنا بقي خمس على الآن، زين. قال والنسخ في اللغة الرفع والإزالة، كقولهم نسخت الرياح الآثار أي أزالتها. النسخ يطلق يا إخوان في اللغة على معنيين، المعنى الأول الإزالة، لكن الإزالة نوعان، إما إزالة دون عوض أو إزالة بعوض. فقوله هنا نسخت الرياح الآثار، الآثار يعني إنسان يمشي طريق رملي مثلا يصل أثر موقع الأقدام، تجي الرياح تمسح الآثار وتزول. لو يجي من باكر يبي يشوف طريق واليمس ما يحصله، لكن حل محل شيء ولا ما حل؟ ما حل شيء، خلاص المسحة انتهت. لكن قولهم نسخت الشمس الظل، يعني إن الشمس لما أزالت يعني الشمس من المكان، وش اللي جاء بالمكان بدلها؟ بطبيعة أقول الأمر الواقع والمخلوق أنه لابد يجي الظل، لأنه إما شمس وإما ظل. لكن هل نقول إما آثار ولا شيء يصير محل الآثار؟ لا، الآثار ما محل شيء. هذا المعنى الأول اللي هو الإزالة. المعنى الثاني النقل، تقول نسخت ما في الكتاب أي نقلته. ومنه قول الله تعالى في آخر سورة الجاثية: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني ننقل أعمالكم من اللوح المحفوظ إلى صحف الأعمال. نسخ يعني نقل. والنقل يعني أقرب إلى المعنى الاصطلاحي من الإزالة. قال: وفي عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق. هذا تعريف لا بأس به، جيد للنسخ. انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق، لأن الأحكام الشرعية أول ما تنزل يفهم الناس أنها إلى يوم القيامة، ما عندهم علم. فيجي النسخ تنسخ، هذا معنى ظاهرها إيش؟ الإطلاق. ومعنى ظاهرها الإطلاق يعني ظاهرها أن مدتها باقية، فإذا نسخت جاء ما يدل على انقضائها. لكن الشيخ عبر بالعبادة وليسه ما عبر بالعبادة، لأن النسخ ما هو خاص بالعبادات، قد يكون في العقود مثل ما تعلمون في العدد مثلا، يعني تخصيص هنا مدة العبادة ليس بجيد، إلا إن كان يقصد أن الغالب أن النسخ يكون في العبادات، يمكن يعني أن يقال هذا، لكن التعميم أحسن. قال: وإن شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيص، وفيه احتراز طبعا عندكم نقط أظن، وفيه في المخطوطة كذلك، لكن اللي في كتب الأصول مثل العدة وفيه احتراز، يمشي الكلام، وفيه احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص. هذا تعريف آخر للنسخ. وإن شئت قلت بيان ما لم يرد أو ما لم يرد، قد يكون أوضح، باللفظ العام في الأزمان، يعني ظاهر النسخ كما قلت لكم قبل قليل أنه عام لجميع الأزمان. فإذا جاء النسخ تبين أن الحكم ما هو عام في الأزمان الجاية، أنه الزمن انتهى الآن. ولهذا الأصوليون عندهم عبارة تقال عند هذا التعريف، يقولون: النسخ تخصيص في الأزمان. النسخ تخصيص في الأزمان، يعني شوفوا الآن بالقرآن الأحكام اللي ما نسخت باقية إلى الآن، إذا صار عام في جميع الأزمان، لكن الأحكام اللي نسخت دل على أنها ما أريد أن تصير عامة في جميع الأزمان. هذا معنى التعريف الذي ذكره المؤلف. قال هذا التعريف فيه احتراز من الحكم المعلق على زمن مخصوص، فإن انقضاءه عندكم فراغ، لكن اللي رأيت في كتاب العدة فإن انقضاءه ليس بنسخ له، يمشي الكلام. فإن انقضاءه يعني انقضاء الزمن المخصوص، كذا قال انقضاء الزمن المخصوص، فإن انقضاءه ليس بنسخ له، لأن الحكم لم يكن مطلقا وإنما هو معلق بزمان مخصوص، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق فيه. ما معنى المعلق فيه؟ يعني الحكم المأذون فيه، ما هو المأذون فيه بالليل؟ الأكل. ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه. يعني يقصد الآن قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هل نقول الآن أن الصيام إنه منسوخ، نعبر عنه بأنه منسوخ؟ لا. ليش؟ لأن أصل الصيام حدد له وقت مخصوص، في انقضاء الوقت المخصوص لا يسمى نسخة، لا يسمى نسخة، إنما الذي يسمى نسخا إن الحكم يصير عام بجميع الأزمان، ثم يجي ما يوقف عند زمان معين. أما الأحكام الشرعية اللي الله جل وعلا أنزلها علينا ومحددة بأزمان معينة، إذا انقضت أزمانه ما نقول إنها نسخت. فالصيام الأكل له وقت، والصيام له وقت، هل إذا انتهى النهار نقول نسخ الصيام؟ لا، لأن أصل الصيام له وقت محدد انتهى. هل إذا انتهى الأكل بالليل وجاء وقت الإمساك نقول نسخ الأكل بالليل؟ لا، لأن الأكل بالليل له وقت محدد. إذن الفرق ما هو الآن؟ إنه الحكم اللي له زمان عام هذا هو اللي ينسخ، أما الحكم اللي له وقت معين ينتهي عنده هذا إيش؟ انتهى درسنا المحدد، انتهى. بالنسبة لمثال النسخ، العلماء يذكرون أمثلة كثيرة للنسخ، لكن عند التمحيص لا يبقى إلا القليل، بسبب أن النسخ عند المتقدمين يطلق على ما هو أعم من المعنى الذي سمعتم، فيطلق أحيانا عند المتقدمين على تخصيص العام أنه نسخ، وعلى تقييد المطلق أنه نسخ. ومن الأمثلة كن الكلام يعني وافيا، من أمثلة النسخ قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا كان حد أو عقوبة الزنا في أول الإسلام، إن الزانية تحبس في البيت. يقول الله جل وعلا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وقوله يجعل الله لهن سبيلا تشعر الآية أنه في حكم سيأتي فيما بعد. العلماء قالوا أن هذا الحكم نسخ بقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأصبح بعد نزول الآية ذي ما في حبس للمرأة إذا زنت، فإن كانت ذكرا جلدت، وإن كانت طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. جاء السبيل الآن، البكر بالبكر جلد 100 والرجم، والثيب بالثيب، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب يعني الزي الثيب يزني بالثيب الجلد والرجم. في خلاف عندنا العلماء هل يجلد قبل أن يرجم وما يجلد، مسألة خلافية عند الفقهاء. احنا الآن ونحن أصوليون، الآن نحن في أصول الفقه، هذه تبع الفقهاء، هذا خلاف فيها. المقصود بهذا إن الآية آية سورة النساء منسوخة، وقد ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح ما يدل على أن آية سورة النور ناسخة لآية سورة